إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. قهوة سيادتك بردت يا فندم. حسن بيه؟ ها؟ أيوة يا شريف. إيه اللي بتقراه وشغلك قوي كده؟ ده التقرير العالمي السنوي عن تصنيف معدل الجريمة في العالم. وفي إيه أهم من قهوة الصبح بتاعت سيادتك؟ فيه إن مصر للأسف الشديد بتحتل المركز الثالث عربيا في معدل الجريمة. بذمتك مش دي حاجة تزعل؟ طبيعي يا فندم بعد الفوضى الكبيرة اللي حصلت بعد الثورة إن معدل الجريمة يزيد في الكام سنة اللي بعدها. ما هو الأغرب يا شريف إنه يكون ده معدل الجريمة في بلد قامت بثورة على نظام المفترض إنه فاسد. إزاي بعد القضاء على الفساد ده يزيد الشر وتزيد الجريمة؟ ادخل. الشارع جت حالا يا فندم. هات يا سيدي. خير يا فندم؟ شرب ايه؟ جريمة قتل جديدة يا شريف. ومين؟ بنت عندها 18 سنة متخلفة عقليا في مدينة السلام. بسرعة يا عسكري انت وزمايلك، فرقوا الزحمة اللي قدام بيت القتيلة، عاوزين ندخل. الاهالي هنا في منطقة سبيكو بيشهدوا بطيبة القتيلة ومتأثرين جدا لقتلها وبيحلفونا نظبط القاتل يا فندم. أنا يا فندم الدكتورة فيا صليب، صاحبة الصيدلية اللي كانت بتشتغل فيها المرحومة شادية. تشغليها إزاي عندك وهي متخلفة عقليا؟ المرحومة شادية كانت بتعاني من نسبة بسيطة من التخلف العقلي، متمثل في بعض نوبات الضحك أو البكاء بدون داعي، يعني بدون سبب، وده كان بيبقى أحيانا مش على طول، وكمان بين وقت والتاني كانت بتتغلب عليها رغبات طفولية زي مثلا تطلب مصاصة، شوكولاتة، حاجات كده يعني. وفين أهل القتيلة؟ للأسف مفيش. شادية بعد موت والدتها كانت وحيدة. كانت بتشتغل إيه عندك بالظبط في الصيدلية؟ عاملة نظافة وبتقضلنا المشاوير يعني، وعاوز أقولك كمان إنها كانت جميلة وذكية ومطيعة جدا، وكل زباين الصيدلية زي كل أهل سبيكو كانوا بيموتوا فيها، لدرجة إنهم اتعاونوا كلهم علشان يلبوا لها آخر رغبة عندها، واللي شافت والدتها لابساها في الحلم. يا ترى كانت إيه آخر رغبة ليها؟ غويشة ذهب عريضة منقوش عليها لا إله إلا الله. وما قدرتش أوصف لك سعادتها بالغويشة، خصوصا لما شافت والدتها تاني في الحلم. أمي فرحانة قوي، فرحانة قوي بالغويشة وزغرتت لي، وأنا كل ما ببص على الغويشة أقرأ لا إله إلا الله. بتتهمي أو بتشك في حد بقتلها يا دكتورة فيقة؟ أيوة بشك في الكابتن بيبو. اسمك الحقيقي بيبو؟ لا يا باشا، اسمي صابر. على فكرة أنا قلتولك عشان المحضر بس، وبصراحة أنا ارتحت لك قوي، بس معلش يعني ما تندهليش بيه. وبعدين معاك، شوف سعادتك ناديني زي ما تحب يا باشا. طيب امال ايه بقى حكاية بيبو دي؟ دي سيادتك بقى تسأل فيها جمهور الكورة في مدينة السلام اللي بيجي يتفرج عليا في الماتش في استاد المحافظة اللي هنا. حريف قوي كده. تعال شوف بنفسك يا باشا. بص، في ماتش النهارده الساعه 3:30، حضرتك ممكن تيجي تنورنا هناك وتشوف. وبعدين بقى خلاص يا باشا، ما هو اللي هيسموه بيبو ده هيكون ايه يعني؟ حريف طبعا يا باشا. أنا لما بشوط شوطة يا باشا بجيب منها جنين. يا سلام، جنين من شوطة واحدة، ازاي بقى يا لعيب؟ اقول لك يا باشا الحقيقي والتاني في القعده في التلفزيون. اخلص. خلاص يا باشا خلاص. هنهزر؟ لا انا اسف يا باشا اسف. قتلت شاديه ليه يا بيبو؟ ها؟ شاديه مين يا باشا؟ هتستعبط؟ شاديه جارتك اللي ساكنه في الدور الارضي، شاديه اللي من ساعه ما جبناك من الملعب والحد هنا الاهالي بتشاور عليك وتقول اللي قتل شاديه وسرق غوشتها. يا باشا يا باشا انا اقتلها ازاي وليه بس يا باشا؟ ايش حال ان انا كنت عاوز اتجوزها يا باشا؟ قصدك تغتصبها؟ انت مش اتهجمت عليها قبل كده في شقتها لولا انها صوتت والناس اتلمت عليكو؟ شوف يا باشا انا عشان ارتحت لك هعترف لك بكل حاجه. ايوه يا باشا انا اتهجمت عليها مره، بس كان هو السبب منه لله. هو مين ده؟ راس حرب فريق جهنم اللي جاب فيها جون. بس والله يا باشا والله اوفسايد يا باشا. يا ابني يا ابني مين هو؟ ابليس يا باشا، ليلتها خد الكوره ونزل فيها ترقيص. انزل لها يا بيبو، البت حلوه يا بيبو وعبيطه ومش هتاخد في ايدك غلوه يا بيبو. يلا يا كابتن يلا بيبو بيبو بيبو بيبو. حسسني يا باشا ان في 100,000 مشجع في الاستاد مستنييني اجيب جون في شقه شاديه. وانا والله يا باشا من ليلتها عرفت انها بنت جدع وبنت بلد، وعشان كده طلبتها للجواز. طلبتها من مين وهي وحدانية؟ من ولية أمرها يا باشا، الدكتورة فايقة صليب. فعلا بيبو جاني وطلب يتجوز شادية. وكان ردك عليه ايه يا دكتورة؟ ولا ليه بس يا دكتورة، البت شادية وحدانية وانا عايش مع اختي لوحدنا، قلت يعني نتلم في شقة واحدة ونبقى عيلة. وهتصرف عليها منين؟ من لعب الكوره ليل ونهار؟ الله الله الله الله، دي بقى فاول عليك يا دكتوره، وتستحق عليها كمان كارت اصفر. هي مش شاده بتشتغل عندك وبتقبض؟ يعني عاوزها هي اللي تصرف عليك مش كده؟ طلبك مرفوض يا كابتن بيبو. الا بقى لو اشتغلت واعتمدت على نفسك. اهدي اهدي يا فوزية وردي على كل أسئلتي. شادية مش بس كانت جارتي في البلوك اللي جنبي، شادية كانت زي أختي الصغيرة الله يرحمها. أنا عرفت أنك بتشتغلي ممرضة في مستشفى السلام العام مش كده؟ أيوة يا باشا. الدكتورة فايقة قالت أنك بعد ما بتخلصي شغلك يوميا في المستشفى لازم تمر عليها في الصيدلية مظبوط؟ أيوة، عشان تديني حقنة هالوبيرادول المهدئ والسرنجة لشادية. تمام، وبعدها تفوتي على شادية وتديها الحقنة وبعدين تروحي. هو كده يا سعادة البيه؟ وده طبعا اللي حصل ليلة امبارح. طبعا، وسألتها إن كانت عايزة حاجة قالت لا، خدت بعضي وروحت، حتى أسأل جوزي وعيالي. الأهالي بيقولوا إنك مش من سكان مدينة السلام أصلاً، وإنك بدأت تظهري في المنطقة من كام شهر بس لما اشتغلت في مصنع الملابس هنا في مساكن سبيكو، والأهم من ده كله إنك ابتديتي من مدة صغيرة تترددي على القتيلة شادية، مظبوط يا سناء؟ مظبوط يا باشا، أنا أصلاً من دمنهور، وزي شادية كده أنا مليش حد. لما اتطلقت من جوزي نزلت على مصر واشتغلت في المصنع، وتعرفت على شادية في الميكروباص، لقيتها طيبة وغلبانة، وبعد ما زرتها كم مرة جات لي فكرة امبارح، وده اللي خلاني جيت لها أجري. فكرة ايه؟ أعيش معاكي هنا في شقتك يا شادية، واحنا ولايا ومناش حد. قلتي ايه يا اختي؟ أمي تزعل يا سناء. أمك ماتت يا أختي وشبعت موت يا شادية. لا لا لا لا لا، أمي معايا هنا في الشقة نايمة في أوضتها، وانتي هتقلي راحتها. يعني مش عايزة يا شادية؟ خص عليكي خص عليكي، ده أنا تعبت من نومتي فوق كراتين القماش في المصنع. ايه رأيك في الغوشة بتاعتي؟ حلوة؟ بالمناسبة ايه رأيك في غوشة شادية؟ ها ها، اهي غوشة زي كل الغوايش يا باشا. لا، هي كل الغوايش منقوش عليها لا إله إلا الله؟ ما خدتش بالي يا باشا، أنا لعمري لبست غوايش ذهب ولا صفيح. ليه؟ مرتبك كام في المصنع يا سناء؟ 1500 جنيه، عيشة وساكن وأكل وعلاج. تقدر تقولي أحوش منه إزاي عشان أجيب غويشة؟ الذهب النهاردة ب740 جنيه يا باشا. بهدوء، يا ريت نهدى يا أخوانا، اهدوا كلكم علشان كل اللي عنده حاجة عاوز يقولها وممكن تساعدنا في القبض على قاتل شادية أقدر أسمعه. أنا صاحب مطعم الفول والطعمية اللي قدام البلوك بتاع المرحومة، ولحد ما قفلت وروحت ما شفتش حد داخلها غير الجدع اللي اسمه بيبو وفوزية الممرضة وبعدين سناء الدمنهورية. لا، سناء الدمنهورية الأول وبعدين فوزية الممرضة. لا لا لا لا، فوزية الممرضة الأول وبعدين سناء الدمنهورية. يا باشا أنا فرج صاحب باترينج السجاير دي، ووقفت زي ما سيادتك شايف كده جنب بلوك المرحومة على طول، ومتأكد من اللي بقوله. ليه بقى؟ لأن فوزية الممرضة لمؤاخذة يعني بتدخن، وقفت عندي اشترت علبة سجاير وبعدين دخلت البلوك، حتى انها نسيت عندي شنطة فيها حاجات طبية كده، يعني دواء وسرنجة وقطن وحاجات زي كده. يعني قبلها كانت سناء الدمنهورية معدية وسألتني على الساعة قبل ما تدخل لشادية. طب وبيبو دخل عند شادية امتى؟ قبلهم الاثنين، حتى كان معاه كورة بيدحرجها قدامه وهو ماشي، وانا زعقت له لحسن تيجي في ازاز الباترينا. محدش قتل شادية غير الواد بيبو يا باشا. بيبو وسناء الدمنهورية وفوزية الممرضة، محدش غيرهم زار القتيلة امبارح، والمؤكد ان القاتل منهم. وللأسف، لان القتل كان عن طريق الامساك بملابس المجني عليها من الامام ودفعها للحيطة عشان يخبط راسها اكتر من مرة، الى ان حدث تهتك مع نزيف داخلي بالمخ ادى لوفاتها. ده ما خلاش لتقرير البصمات فايدة. كل اللي أكده التقرير هو وجود بصمات للثلاثة في الشقة بشكل عام يعني. وحتى لما القاتل خلع الغويشة من إيد شادية كان ماسك دراعها من فوق كم الجلابية اللي كانت لابساها، وبإيده التانية خلع الغويشة بمنديل أو حاجة زي كده. فما فيش بصمات بتربط بين القاتل ولحظة القتل وتدلنا على أي شيء يا شريف. لكن فيه أقوال، من الأقوال دي ممكن نستدل على القاتل يا شريف. يعني تقصد سيادتك إنك عرفت القاتل؟ وهنقبض عليه حالا وفورا. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. سيداتي وسادتي، سعيدنا تلقي مكالمتكم من الآن ولمدة ساعة على رقم 257-87-120 أو رقم الداخلي 3222، وسيذاع الجزء الثاني من المسابقة والحل الصحيح في 6 مساء إن شاء الله. فابقوا معنا دائما، وكل التوفيق لكل المستمعين.